لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين

فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولقد همت به وهم كنت من الخاطئين. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين الجاهلين أتجاب له وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ قليلا

لعلهم الليل ويا وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ قالوا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه صدق الله.